القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد عبد السلام الجربيد المقيم في شارع عبد المنعم رياض فوة محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم. بيقول فيها: إحنا 4 مدرسين لغة فرنسية في مدارس مختلفة تابعة لإدارة فوة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ. تم تسكننا على المرحلة الثانوية بموجب أوراق الكدر زي ما هو مثبت بصحيفة الأحوال الخاصة بينا، لكن احنا فوجئنا حضرات بصدور نشرة نقل داخلية صادرة من توجيه اللغة الفرنسية بإدارة فوة التعليمية بتقول: يتم نقل السادة المذكورين أعلاه من المرحلة الثانوية إلى الإعدادية وتوزيعهم على 4 مدارس إعدادية تابعة لإدارة فوة التعليمية، وشكرا. وده طبعا مخالف لكل اللوائح يا حضرات، لأن القانون بينص على عدم النقل من المرحلة الأعلى للمرحلة الأدنى إلا بشروط الأكاديمية، وكان الصح هو الندب مش النقل. ده حصل معانا بالرغم من أننا أقدم معلمين في تدريس اللغة الفرنسية في إدارة فوة التعليمية، وفي أحدث مننا كان ممكن يعينوهم هم على المرحلة الإعدادية على طول، مش يجيبوهم ثانوي وينزلونا احنا من الثانوي للإعدادي. رفضنا النقل واشتكينا للبهوات في المديرية، لكن حضراتهم قالوا لنا: ده قرار نهائي لا رجع فيها مواطن منك له، اللي احنا نقولوه انتوا تنفذوه، واللي مش عاجبه في غيره 1000 قاعد ونفسه في اي فرصة هاتلي شاي بالقرنفل يا صبحي. واستخدام لغة لوي الدرع والتهديد اصعب شيء يا سادة مسؤولين. يا معالي وزير التربية والتعليم، احنا املنا كبير في وقف قرار نقلنا وانصافنا حتى عشان نقدر نشتغل والطلبة يستفيدوا مننا. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،